هناك من يستطيع أن يتأقلم مع أي وضع وأي ظرف. الناس لديها القدرة لذلك، يعني زي ما بيقولوا زي كده الماء يستطيع أن يذهب أي مكان ويكون لديه قبول بأسلوبه بطريقته بكلامه بعلاقاته، كون علاقات حلوة مع الآخرين. وهناك نص ذلك يستطيع أن يختار، ويعني الطيور على أشكالها تقع، يجد من يتلائم وياه ويتعايش وياه ويستحلوا والاثنين يرتاحوا البعض ويبدأوا يكونوا صحوبية. والبعض لا، قد يكون صعب الاندماج مع الآخرين، وهذا وهذه النماذج كلها متواجدة متواجدة في الحياة. وسبحانك يا رب يعني جعل البعض أيضا لها القدرة على العطاء بشكل أو بآخر، وسخر بعض الناس لقضاء حوائج الناس. سبحانك يا رب، هذه أنماط بشرية متواجدة، والواحد طبعا أشياء كثيرة بيتعرف عليها من خلال المدارس والجامعات. هذا العلم اللي الواحد بيتطرق إليه وبيتكلم عنه قد تكون مرت أشياء من هذه في ذاكرتنا في حياتنا بشكل أو بآخر، فبنستعيد إحنا الأشياء البعيدة هذه في مناقشات، في قراءات، في دروس، في محاضرات، في برامج تلفزيونية، في اطلاعات على في الكتب والمجلات والجرائد، ثقافة عامة الواحد بيكتسبها ثم بيعطي منها مرة أخرى وبيسترجعها بأسلوبه بطريقته التي نأمل الله أن تكون مقبولة، وأن يكون فيها من المصداقية، وأن يكون فيها من الخير والنفع. ونسأل الله دوام الحال والعطاء المستمر المتواصل الذي ينفع ويفيد ولا يضر ويؤذي. والحمد لله على كل حال فيما لدينا، فيما أعطانا وفيما منعنا.